بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. حيث عائشة رضي الله عنها، أين الورقة الثانية؟ يعني هنا الورقة بس الخط صغير عليكم، يعني يبين بالترتيب على حسب الطرق والاختلاف فيها، الطرق والاختلاف في الطرق والاتفاق، يعني مواضع المتابعة التامة والمتابعة القاصرة. طيب، ثم لخص ذلك حيث عائشة رضي الله عنها سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام. في التخريج بعد أن ساق تلك المربعات ظهر له المخارج، ظهر له المخارج، فساق كل مخرج وحده. قال أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي ومالك والطحاوي. طبعا هذا الترتيب بدون على السنوات. نعم. والدارقطني والشافعي وأحمد وأبو عوانة وابن حبان من طريق مالك. طيب، أظن في موطأ مالك ولا لا؟ نعم. فيقول هنا مباشرة أخرجه مالك في الموطأ. طيب، ثم يقول ومن طريقه أخرجه، يبدأ بالأعلى سندا الذي روى عن مالك مباشرة، الشافعي. طيب، وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، نعم، والبخاري، أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وهكذا ينزل شيئا شيئا. واضح؟ ما يصلح يقول أخرجه مالك من طريق مالك. سهل سهل، أنا محنو في طار التعليم، ما في شيء. مفهوم هذا؟ لا يصلح تقول أخرجه مالك من طريق مالك، لأن الكلام هنا يقتضي مالك. أخرجه فلان وفلان ومالك من طريق أيضا مالك، هذا ما تركب. نعم. إذن فمثل هذا مالك، الشافعي، فلان في مسنده، تقول أخرجه فلان في كتابه، ومن طريقه أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان، وتحاول أن ترتب على إيش؟ على السنوات، ترتب على السنوات. هل فقهتم إلى هنا أو أعيد؟ أعيد. قال المصري من عيني التنتين. تمام. الآن أحيانا الباحث عندما يخرج الحديث يكون الحديث في مصدر عالي، مثلا في كتب الشافعي، مثلا في مصنف عبد الرزاق، في مصنف ابن ابي شيبه، في موطأ مالك. هذه الكتب قد اخرج من طريقها العلماء الذين جاءوا بعدهم. فعندما تبدا بالتخريج وعندك صاحب مصنف هو الذي اخرج الحديث والناس من طريقه، فتقول اخرجه مالك في الموطأ، هذا شيء. ثم تقول ومن طريقه أخرجه فلان، وتبدأ بمن؟ تبدأ بتلامذته، مثلا أخرجه الشافعي عن مالك، ثم تلامذته أحمد عن الشافعي عن مالك، وهكذا، وفلان وفلان وفلان وفلان، ترتيب إلى النهاية. واضح إلى هنا؟ بارك الله فيكم. الأخ جزاه الله خيرا ثم جاء بالطريقة الثانية وأخرجه البخاري ومسلم وفلان فلان من طريق سفيان الثوري، وأخرجه مسلم والنسائي وفلان فلان من طريق صالح، وأخرجه الطحاوي وفلان وفلان من طريق يونس، وأخرجه البخاري من طريق شعيب، وأخرجه أبو عوانة من طريق عقيل، وأخرجه أيضا أبو عوانة من طريق الزبيدي. جميعهم هنا عند كلمة جميعهم تذكر هذه هؤلاء جميعا، تبدأ لهم تقول مالك وسفيان وصالح ويونس وشعيب وعقيل وزبيدي بين قوسين عن الزهري، يعني تأتي تجمع كل الرواة الذين اتفقوا بين قوسين، جميع أخرجه، نعم، هنا جميعهم، افتح قوس فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، غلق القوس عن الزهري، للمطلع يطلع مباشرة يعرف الطرق على إيش؟ على أحسن الأوجه، وهكذا بالذي بعده. طيب، هذا طيب، بارك الله فيك، أحسنت، كلام طيب جدا. المخرج الزهري، المخرج كله على الزهري. لا يعني هناك، طيب إذا ذكرت المخارج إلى المخرج هذا يفيد بباب الاختلاف. سنذكر الآن مثالا جاء بأخ أخونا عبد الرحمن، في اختلاف على المخرج، في اختلاف، وهذا طبعا هذا الآن لفتات فقط يسيرة، وإلا فهذا يدرس، بس دراستنا في كتب المصطلح وتعبنا في تدريس القواعد هذه ثمرتها. ها هنا مربط الفرس، والأسف ندرس القواعد والكذا في المصطلح ونصل إلى ها هنا إلى هذا الموضع والطالب ما عاد باقي عنده ذاك القدرة يتحمل الطرق والاختلافات، كل واحد يمشي على حاله. طيب يا رجال، الآن هذه الطرق يعني اللوحة صغيرة، لو كانت لوحة كبيرة يعني تظهر لهم جميعا. هذه الطرق أخونا عبد الرحمن رتبها ترتيب تناسبي، طبعا له ورقة مش بقى قبل هذا، ثم عرض ثم رتب. المخرج في هذه الطرق الأولى إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد معدان عن كثير مرة عن عقبة بن عامر، هذا المخرج الأول. هنا تحته تنظر المتابعة، تابع إسماعيل بن عياش معاوية بن صالح، وهؤلاء أخرجوا كلهم عن معاوية بن صالح عن بحير بن سعد. طيب طريق أخرى يتابع فيها الراوي هذا معاوية، وأظن معاوية بن صالح، بحير بن سعد عن خالد بن معدان، عن خالد بن معدان. نعم، طريق أخرى يتابع فيها خالد معدان، تابعه يزيد بن واقد وسليمان بن موسى. شوف كيف الترتيب يعني في المتابعات، عرفت؟ يعني إذا أحسنت ترتيب الأخانات وأحسنت وضع كل راوي بجانب صاحبه، يظهر لك مباشرة المتابع الأول، المتابع الثاني، المتابع الثالث، حتى تصل إلى الطرف، حتى تصل إلى الطرف. طيب هنا في الصفحة نفسها طريق أخرى يرويها محمد ابن إسماعيل ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن بحير بن سعد عن خالد معدان عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل. جاء بصحابي آخر، جاء لكن المخرج واحد، المختلف عليه واحد، المختلف عليه هنا بارك الله فيك بحير بن سعد. فبحير بن سعد رواه عنه جماعة، وتابع بحير جماعة، وتابع شيخ بحير جماعة اثنان أو أكثر، كلهم عن كثير بن مرة عن عقبة بن عامر. خالفهم واحد يحيى بن أيوب، فرواه عن بحير بن سعد عن خالد معدان عن كثير مرة عن من؟ عن معاذ الجبل. فظهر لنا أن رواية الجماعة الصواب، ورواية الواحد إيش؟ خطأ. فإذا جد حتى في ترجمة يحيى بن أيوب يظهر لك أنه يخطئ، فهذا يكون من أخطائه، جعله عن معاذ بن جبل والناشرونه من حديث من؟ عقبة بن عامر. واضح لكم؟ الورقة واضحة؟ تمام. هذه الورقة لو تصور حكم أنها قليل طرق، ويظهر لكل واحد منكم الترتيب، واضح بدل ما نكتب الآن على السبورة. طيب التخريج، خلاص التخريج. مثلا عندما يتخرج على المخرج الأول أخرجه هنا، أخرجه طريق أنا موارد أضغط طيب هنا سيقول المخرج عندما تخرج أنت، تقول أخرجه نعم أبو داود وفلان وفلان، كل من على هذا المخرج. طيب بالترتيب من بعده؟ من طريق إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة، ما شاء الله عليكم، عن من؟ عقبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن. الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. طيب الآن أنا في طور المتابعات، أنت الآن تخرج في طور المتابعات، بعد ذلك تقول هنا وتابع إسماعيل واحد الذين رووا عن من؟ عندك كلام أحمر؟ قلم أحمر، قلم أزرق، أهم شيء لون مغاير. الآن انظر معي بس كيف سيكون. ها الآن تخريج العلمي، هذا المخرج، هذا رواه عن المخرج، وتابع إسماعيل واحد معاوية ابن صالح. عند النسائي كل من رواه عن من؟ عن معاوية بن صالح. تتبع عندك شوفوا ما كذا أمام عينيك، عند النسائي وفلان وفلان وفلان إلى آخره. طيب هل تابعه غيره؟ أي بعدين يا هانا عبد الله بن معاوية. أنا نعم خلاص نقول وتابع إسماعيل معاوية ابن صالح عند فلان فلان فلان. ننتقل إلى بحير، هل توبع؟ نعم. بدأ ذلك وتابع وتابع بحيرا من؟ نقول مثلا هنا عبد الله بن معاوية. عند البخاري في خلق أفعال العباد. طيب هل أنت هذه المتابعة لمن؟ لبحير، على نفس الوجه، على نفس الوجه. وتابع خالد بن معدان، وتابع خالد بن معدان من؟ هنا محمد بن سميع، لا يزيد بن واقد، يزيد بن واقد. عند فلان من هو؟ عند النسائي على نفس السند. الآن متابعة لهذا. بارك الله فيك. بقي معنا عن كثير، كثير مرة، خلاص زيد بن واقد هو نفسه. انظر وقع تصحيف، فبعضهم قال زيد بن واقد، بعضهم قال زيد بن واقد، وهو زيد بن واقد واحد. إذا تابع خالد المعدان زيد بن واقد أو زيد بن واقد، تأكد بعدين ذلك من الترجمة. هؤلاء جميعا على هذا. ستقول هنا وخالفهم يحيى ابن أيوب فرواه كما عند عند حاكم، عند الحاكم. محتمل أن الوهم حتى من الحاكم، حاكم والبيهدي. فرواه كما عند الحاكم البيهدي عن بحير، عن من؟ عن خالد المعدان، عن كثير بن مرة، عن معاذ ابن جبل. طيب ويحيى تقول هكذا بعد ترجم ليحيى، ويحيى صدوق يخطئ أو ربما الأخطأ. طيب وقد خالفه جماعة. طيب خالف جماعة فجعلوه من حديث عقبة، فحديثه شاذ. وضح لك كل سهولة، يعني حتى لو لم يسبق بالحكم مباشرة تعرف. ينظر يعني مما يبين لك خطأ الراوي، هذا درس العلل الآن، مما يبين خطأ الراوي أنه اختلف عليه. إسماعيل بن عياش خالفه هذا مباشرة، وأن بحيرا قد توبع على روايته وجعل عمان عن عقبة، وأن شيخ بحير خالد المعدان قد توبع فجعله عن كثير، عن مرة، عن عقبة. واضح؟ فهذا يؤكد لك خطأ من؟ يحيى بن أيوب. واضح؟ ولو كان ثقة، مع هذه المخالفات تؤيد أن هذا الوجه إيش؟ خطأ شاذ. نعم. هذا شيء تقول هذا الوجه الصحيح. تقول أنت مثلا ويحيى بن خالد، طيب حديث الشاة تمام، والوجه الصحيح كذا كذا، تحكم عليه صحيح حسن أو منقطع، فإن كثير بن مرة لم يسمع من عقبة، تحكم عليه ما يستحقه. هذا ما أعرف. أخرج أبو نفلان من طريق إسماعيل بن عياش وعلي بن صلاح كلاهما عن بكر. من؟ لا ما في إسماعيل بن عياش فقط. وتابع معاوية بن صالح. ممكن تقول أخرجه فلان فلان عن إسماعيل بن عياش وفلان فلان عن معاوية كلاهما عن بحير بن سعد. اصلح. بس الآن تثبت أنت قوة من؟ إسماعيل بن عياش. وكل مع الأيام أهم شيء تثبت الطرق بطريقة إذا قرأها القارئ يتوصل إلى الفائدة والمعلومة بسهولة. وهذا الدرس هو يعتبر أصلا تطبيق لعلوم المصطلح هذا، وإنما أضفته لكم في هذا الموضع ليتيسر لكم الجمع، جمع الطرق والنظر فيها. درس اليوم استمروا في الواجبات، والذي يصب على شيء يعني نحاول نحله. تمام شيخ سعيد؟ الواجب أنا سأشتغله أنا وأنت الواجب إذا ماشي اشتغلت. ألا الآن هات. نعم أحسنت. هذا حديث اشفعوا تؤجروا جزاه الله خيرا. طيب وهذا مخرجه أبو بردة عن أبي موسى ورواه عن أبي بردة جماعة بريد مرتب تمام وبعده من الثوري وأبو أسامة عن بريدة أظن بريدة بريدة عبد الواحد ثم بريدة. طيب عن أبي بردة كلام الثوري هكذا الثوري ظهرنا الثوري. طيب خلاص بس اللهم بريدة يتبع يعني الثوري يجعل في الأخير فقط لأنه وحده الثوري يكون وحده هنا. فرواه اثنان عن أبي بردة الأول بريدة والثاني الثوري. أحسنت كلام. طيب ما بقي إلا الخلاصة. جزاك الله خيرا 100 من 100. ها يلا لا الآن سهل الآن بس المطلوب الاستمرار الاستمرار المطلوب الاستمرار والطريق سهل. وأيضا مهم جدا ما يصلح أبدا تكون مدرس في العقيدة ولا تحسن تخرج حديث. أما في الفقه مدرس في الفقه ولا تحسن تخرج حديث فهذا خطأ 100% 100%. مدرس في الفقه ولا تحسن تخرج حديثا واحدا خطأ 100%. لأنك تأتيك المسألة وبعد ذلك تبقى مقلدا في التفسير التضعيف فتبقى مقلدا في الترجيح المبني عليه آثار الصحابة آثار التابعين حيث رسول الله. فلا بد من هذا العلم كغيره من العلوم الآلة المفتقر إليها المصطلح اللغة الأصول. طيب يا رجال الآن الرجال انتهينا من تخريج الحديث النبوي وننتقل الآن كيف نحكم على الحديث بعد جمع طرقه. معنا حديث هذا كيف أحكم عليه الآن؟ هذا جمع طرق يحتاج إلى أن تحكم على الرجال وتبحث عن الرجال. فأين تبحث الرجال أولا؟ وأما الحكم على الرجال فمدروس في قواعد المصطلح. طيب ضوابط جرح التعديل وقواعد الكتب المصطلح كلها في كتب المصطلح كلها. قال ثالثا الترجمة للرجال السند. كتب الرجال كثيرة جدا وسأشير لك هنا إلى ما لا بد منه. هذه كتب الرجال تبدأ من هنا طرف من الصحابة نعم من الصحابة وتنتهي هناك فوق الباب القديم كلها هذه كتب الرجال. من هناك طبقات أئمة المذاهب وعلماء المذاهب ترجع هنا حتى تصل إلى طبقات الصحابة جنبه كتب التاريخ وهي داخل أيضا في الرجال حتى تصل إلى المنتظم لابن الجوزي هناك هذه كتب التاريخ. طيب سلام عليكم. هذا الكم الهائل إذا أحسنت دراسة العلم تستخرج فوائدك منه بسهولة. فوائد العلمية ليست ثقافية تطلع وقفت على فائدة فلان تزوج 100 امرأة وطلق هذه فائدة إيش ثقافية ماشية بس أنت مفتقر إلى فائدة علمية، كيف تستخرج من هذه الكتب؟ حكم الراوي، ترجمة الراوي، الحكم عليه، قضية من قضايا، كيف تصل إليها؟ طيب، قال كتب الرجال كثيرة جدا، وسأشير لك هنا إلى ما لا بد منه على وجه الاختصار، وهذا مفتاح يفتح لك ما سوى ذلك من الكتب بمشيئة الله تعالى. ومن ذلك 1 رجال الأمهات الست، بدأنا في التخريج بإيش؟ بأطراف الأمهات الست، أطراف الأمهات الست. من الذي جمع أطراف الأمهات الست؟ الحافظ المزي، أبو الحجاج، هكذا أبو الحجاج يوسف المزي، أظن يهمت مرة قلت لكم أبو يوسف صح؟ بس ما انتبهتم أنتم وأنا مشيت. أبو الحجاج يوسف المزي رحمه الله تعالى، نفس الكلام، الذي ترجم، الذي جمع أطراف الحديث النبوي في الأمهات الست جمعها من متفرقاتها الحافظ أبو الحجاج، والذي ترجم لهم ترجمة وافية الحافظ أبو الحجاج، وليس له غير هذين الكتابين، ويكفي يكفي ولا يحتاج بعدها. يقول العلماء، قال الذهبي عن تهذيب الكمال، قال صنف كتاب تهذيب الكمال ولا يستغني عنه أحد، يعني من المستغنين بعلم الحديث. طيب، هذا الكتاب تهذيب الكمال طبع في 32 مجلدا، وطبع أخرى أظن في 8 مجلدات كبيرة خط صغير. طيب، هذا هو تهذيب الكمال، نقرأ عن ما يتعلق به، يعتبر أصل في معرفة رجال الأمهات الست. قال رجال الأمهات الست، وقد اعتنى أهل العلم برجال الأمهات الست عناية فائقة، من ذلك ألف الكمال في أسماء الرجال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، إلا أنه لم يرتب ولم يستكمل جوانب الترجمة للراوي، وفاتته تراجم كثيرة. هذا الحافظ يعني ابتدأ الباب وجمع رجال أمهات، وما حصل ترتيب، وحصل نقص في الترجمة وفي المشايخ والتلاميذ. جاء المزي ينظر فيه، فرأى أنه قد عمل جهدا. اسم كتاب المقدسي إيش؟ الكمال. فجاء فصنف كتابا أفضل من الكمال، سماه إيش؟ تهذيب الكمال، وهو أصلا أفضل من تهذيب الكمال، فهمت؟ أفضل من الكمال، نعم أفضل من الكمال، لكن خلاه باسم عادي تهذيب للكمال، جمع وأضاف له، حتى نسي كتاب الكمال إلى حد اليوم التاريخ، والكمال الآن في رفوف المكاتب المخطوطة إلى اليوم موجود كاملا. لا لا لا موجود، ها؟ لا موجود في المخطوطات، مخطوطته متوفرة. أها، لكون الكمال مسح يجمع، لكن الآن في هذا العصر، لأني أعتقد لو طبع في فوائد ليست في تهذيب الكمال، في فوائد ليست في تهذيب الكمال. وقد قرأت بعض أن هناك من يقوم الآن بالعناية به وإخراجه، جزاهم الله خيرا، أظنه صاحبنا النعمان، هذا صاحب، أظنني قرأت له أو لغيره، قرأت له أو لغيره، أنه يعني يجمع مخطوطات الكتاب ويخرج الكتاب، يعني الأخ شادي بن محمد بن سالم النعمان أو لغيره أو لغيره. طيب، فجاء الحافظ المزي فألف كتابه المشهور تهذيب الكمال في أسماء الرجال، فرتب وأكمل ما نقص من تراجم وجرح وتعديل، وذكر أسماء التلاميذ، وذكر أسماء التلاميذ والشيوخ للراوي المترجم له، وذكر من في طبقته حتى لا يشتبه، لا يشتبه به، ويرمز له بلفظ تمييز. هذا الكلام المختصر، لو جينا نتكلم عن تهذيب الكمال مجلد دراسة وشرح ونظام تهذيب الكمال وفوائد تهذيب الكمال وميزات تهذيب الكمال، بس هذه عصرنا القضية في هذين السطرين. يكفي في المشايخ والتلاميذ، رتب هذا شعبة، كل من روى عن شعبة في الأمهات الست وكثير من كتب خارجها، كل من روى عن من تلامذته على حروف المعجم، ورمز من أخرج له، ورمز من أخرج له، فلان عن فلان، خاء ميم كذا كذا، فهمت؟ أين أخرج له؟ ثم رموز مشايخه، روى عن هو شعبة، روى عن فلان، ورتبهم على حروف المعجم. لا يوجد كمبيوترات ولا يوجد أشياء من هذا الموجودة اليوم، كلها بالقلم، والقلم مش ليس معبى مرة واحدة يبقى معك تكتب مستمر، لا تكتب قليل وترجع وإذا أظلم الليل إن جيت لك بسراج الدخان وشم هذا الروائح الزيت وما إلى ذلك، وإذا اكتفى الزيت على الفراش الله تعالى، وإذا انتهى الرق من أين تشتري رق؟ المهم حالة كانت إيش صعبة، ولذلك كانوا يكتبون على العظام والمهم على القرطاس وعلى أي ما يجد يكتب فيه لا يجدون. هذا زمانهم، وصنفوا هذه الكتب العظيمة النافعة التي ترونها اليوم. أما اليوم توفرت لنا جل الوسائل والتسهيلات العصرية، وعزف كثير منا عن خدمة العلم. لا مش عند الناس كلهم صدقت يعني، لكن الذي يهتم، أنا أقصد هذا القضية، الذي يهتم بنفسه يثمر إن شاء الله. قال رحمه الله: طيب إذن نعم أحسنت، يعني أضاف شيء لأن المزي حافظ، فيكون ترجمة. مثلا عندنا عبد الله بن وهب، عندنا عبد الله بن وهب بن مسلم المشهور من رجال أمهات، هناك اسمه عبد الله بن وهب لكن في طبقته ولم يخرج له أصحاب الأمهات، فيذكر ترجمته ويقول تمييز، أي هذا ليس من رجال الأمهات، هذا إيش من رجال لم يخرج له الأمهات، لكن بينته، يقول كأنه يقول مزي بينته لك لتميز بينه وبين غيره، وهكذا. قال رحمه الله: رموز تهذيب الكمال. خاء صحيح البخاري، ميم صحيح مسلم، زاي القراءة خلف الإمام البخاري، يا رفع اليدين البخاري، بخ البخاري في الأدب المفرد، أخ البخاري في خلق أفعال العباد، خث ها عندي زاي هنا قراءة خلف الإمام، كأنه جزء القراءة خلف الإمام، سهل معنا ما يضرنا إذا قد مضبوط على الأصل. خات من خلف البخاري تعليقا، مق مسلم في المقدمة، سين النسائي، سي النسائي في عمل يوم والليلة، صاد خصائص علي بن أبي طالب النسائي، عس مسند علي النسائي، كن مسند الإمام مالك النسائي، دال سنن أبي داود، مد المراسل لأبي داود، قد الرد على القدر على أهل القدر لأبي داود، خد الناس والمنسخ لأبي داود، فاء التفرد لأبي داود، صاد فضائل الأنصار لأبي داود، لام مسائل أبي داود لأحمد، تاء الجامع للترمذي، تم الشمائل للترمذي، قاف سنن ابن ماجه القزويني، فق ابن ماجه في التفسير. ولحسن هذا الكمال وكماله وما فيه المزايا فقد اهتم بها أهل العلم، فمنهم من اختصر ومنهم من استدرك عليه وكمله ومنهم من اختصر وزاد. أولا ملخصات من تهذيب الكمال. تذهيب التهذيب للحافظ الذهبي. الحافظ الذهبي كان معتنيا، الذي انظر في كتبه كان مندمج مع العلم، فإن قرأ كتابا لخصه، وإن قضى الله له مسألة ألف فيها في الرجال والجرح وما إلى ذلك، فهمت؟ فنظر في تهذيب الكمال فلخصه في تذهيب التهذيب. كنا نتكلم أنه مخطوط اليوم مطبوع. طيب تذهيب التهذيب طبع الفاروق الحديثة للطباعة والنشر. هذا الكتاب هو تهذيب الكمال، وأضاف إضافات قليلة جدا، إضافات من عنده اختصر تهذيب الكمال وأضاف إضافات قليلة جدا، والكتاب كما ترون الحمد لله مطبوع. تذهيب التهذيب الحافظ الذهبي، ومنه هذا تذهيب التهذيب، منه كتاب خلاصة تذهيب التهذيب، هذا الخزرج يمني، خلاصة تذهيب التهذيب. طبعا الكتاب هذا الآن ليس مشهورا في هذا الزمن بحكم انتشار كتب أخرى كالتقريب. نعم تذهيب التهذيب هذا، أين الخلاصة يا رجال؟ هنا خلاصة، خلاصة تهذيب الكمال هي مجلد، أصلها في مجلد، أصلها في مجلد واحد. كيف يا أخي؟ كنت أريد أريكم يا طبعة قديمة، طبعة قديمة، طبعة قديمة، خلاصة هذه بس في طبعة أخرى في مجلد واحد، طبعة في مجلد واحد بس ما اهتم به. خلاصة تهذيب الكمال لصفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي، لخص فيه إيش؟ تذهيب التهذيب في مجلد، أصله الآن طبع في مجلد ولم يخدم خدمة لا يقابه إلى اليوم. طيب لا نعم، خلاصة تذهيب التهذيب الخزرجي أحمد بن عبد الله بن أبي الخير الأنصاري، توفي ما بعد 923. الكاشف أيضا الكاشف هذا مختصر من تهذيب الكمال، ليس من تهذيب التهذيب، لا من تهذيب الكمال الكاشف هذا هو. الكاشف للذهبي، هذا دراسات الكاشف يعني المجلد الأول منه، في معرفة من له رواية في كتب الستة الإمام شمس الدين وعليه بعض الحواشي، وعليه بعض الحواشي وحققه محمد عوامة، ومحمد عوامة يعني يحسن خدمة الكتب إلا أظن أنه حنفي وينتصر للكوثري، وينتصر للكوثري. نعم نعم نعم، هو يعني يلخص خلاصة اسم الترجمة أقرب ما يكون للتقريب، لكن له أحكام وأحيانا والوثق والثقة وفلان ليس مثل التقريب في الدقة. الكاشف للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان قيماد التركماني، وعليه ذيل الكاشف لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي، وضمنه رجال أحمد. ذيل الكاشف للحافظ أبي زرعة العراقي. هذا هو، استدرك فيه ما فات الذهبي من رجال تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب، وما فاته من رجال الإمام أحمد وابنه عبد الله. تراجم الإمام أحمد أيضا ضمنه في الذيل على الكاشف. الكتاب الثالث تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، هذا هو، طبع في طبعات قديمة، والآن هذه طبعة مؤشر رسالة في 4 مجلدات. رفع الورقة عندها هنا. هذا في 4 مجلدات، يعني طبعة جيدة عصرية نظيفة أيضا ملونة، فهمت؟ الآن اتصل لي أخ أمس أو قبل أمس في الأسبوع هذا الماضي، قال الآن طبع الكتاب في 20 مجلدات، تهذيب التهذيب، عن مكتبة عند الجامعة الإسلامية، يعني مخدوم خدمة يكون علمية طيبة بمشيئة الله تعالى. هذا الكتاب، الكتاب التهذيب التهذيب، أخذ ما أفاده الذهبي وما أفاده مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال، سيأتينا إن شاء الله الكلام عنه، وبعض الفوائد التي اطلع عليها هو وصار تهذيب التهذيب، فلما ألفه انتشر وقل استعمال تهذيب الكمال، وقل استعمال بعد أن ألف الحافظ الحجر تهذيب التهذيب، قل استعمال تهذيب الكمال، وخلاص وصارت الشهرة لتهذيب التهذيب إلى زمننا، زمن المتأخر هذا شهر ونشر وصارت علمت فائدته. قال تهذيب التهذيب الحجر العسقلاني فيه من الفوائد الزائدة في، وفيه من الفوائد الزائدة في تهذيب التهذيب للذهبي والإكمال المغلطي، ومنه أخذ كتابه تقريب التهذيب. الحافظ بن حجر بعدما انتهى من تأليف كتابه تهذيب هذا، رغب إليه الطلاب فقالوا نريد أن تخرج لنا ملخص له، فأخرج ترجمة كل راوي في سطر، وإذا زاد سطره نص، أي نعم بالمخطوط، طيب سطر سطر ونص. فلما خرج تقريب التهذيب انتشر من زمنه إلى زمننا هذا. كان عليه في بعض أحكامه بعض الخطأ، يعني أشياء يعني تفوت الحافظ، فكان شيخنا مقبل دائما رحمه الله كان يقول هناك بعض الأشياء تفوت الحافظ من حجر، فلو أن شخصا يقول عمل على التقريب. فخرج بعد ذلك كتاب تحرير التقريب التهذيب لبشار عواد والشيخ شعيب الأرناؤوط، وهي خدمة طيبة، التي الجملة خدمة طيبة. انتقد عليهم الشيخ الدكتور ماهر بن ياسين الفحل في كتاب سماه كشف الإيهام لما تضمنت هاتين الأوهام، وكذلك أخونا المبارك نور الدين السدعي في كتاب سماه تنبيه الأريب على بعض أخطاء تحرير التقريب التهذيب، وكلاهما مفيد، وكلاهما مفيد بالنسبة للخدمة العامة. فما ننسف التقريب، التحرير التقريب فيه فوائد، ولكن في بعض الأشياء فاتتهم أو ما شابه ذلك، فيستفاد التنبيه عليه من كتاب هذين الرجلين، بارك الله فيكم. طيب ولما خرج، لما خرج تقريب التهذيب تحرير التقريب، قال شيخنا مقبل وأنا أسمع، قال التحرير يحتاج إلى تحرير، وصدق وليس على إطلاقه، يعني عبارات الحافظ دقيقة، فإذا قال الحافظ صدوق يخطئ، ربما قالوا صدوق حسن الحديث، وعبارة الحافظ أدق دائما، إذا قال صدوق يخطئ ربما أخطأ ربما وهم أدق، وعبارتهم تكون خلاف الصواب. بارك الله فيكم. هنا كتبت إيش؟ ومنه أخذ كتابه تقريب التحريف ولخص وأفاد وأجاد، إلا أن بعض الأحكام لم تكن وافية في الحكم على الراوي، فعمل الشيخ شعيب الأرناؤوط وبشار عواد كتابا سمياه تحرير التقريب، وهو مفيد ويحتاج إلى تحريف مواضع منه، وقد تعقب عليه الدكتور ماهر الفحل بكتاب كشف الإيهام لما تضمنه تحرير التقريب أوهام، وهكذا أخونا المبارك الشيخ نور الدين السدعي في كتابه تنبيه الأريب على بعض أخطاء تحرير التهذيب، وكلها كما رأيت مطبوعة. طيب، هذا ما يتعلق بماذا يا رجال؟ بملخصات، ملخصات من كتاب تهذيب الكمال. ننتقل إلى الثاني وهو الاستدراكات، أراد استدراك على تهذيب الكمال. من المستدركات النافعة كتاب نافع، كتاب إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي ابن عبد الله علاء الدين، مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المتوفى سنة 762. هذا مغلطاي كان له مكتبة واسعة وعلم وحنفي المذهب، ولا كان عنده علم واسع على سيما في علم الحديث، وعمله كله انتقادات، مؤلفاته كلها تعقبات، فعمل إكمال تهذيب الكمال كله تعقب، وأخطأ في جوانب وأصاب في جوانب، وأضاف أشياء فاتت المزي، فائدة ما شاء الله مفيدة استفاد منها الحافظ بن حجر فلخصها في تهذيب التهذيب، وهكذا كتب أخرى لعلها تمر معنا، عمل تعقبات على العقيلي على كذا، أشياء كثيرة تمر معنا في مواطنها. نعم، الاختصار مع زيادة الرجال لكتاب تهذيب الكمال، من ذلك التذكرة في رجال العشرة، هنا اختصر من تهذيب الكمال وزاد إيش؟ وزاد أكمال العشرة الحسيني، وذكر في رجال ستة، وزاد رجال مسند أحمد، مسند الشافعي، موطأ مالك، مسند أبي حنيفة، النعمان بن ثابت بن زوطية الأربعة. نعم، أبو حنيفة طبعا ليس له مسند في نفسه، وهو ضعيف جدا في نفسه، حكم الحديث عليه متروك الحديث، لكن جاء بعض الحنفية فعمل له مسندا، لأن مالك له موطأ، والشافعي اختار له مسند، وأحمد له المسند، قالوا صاحبنا ضروري أيضا معكم مسند، وإلا فهو متروك الحديث. ولم حتى الحافظ بن حجر أراد أن يخدم بعض كتب الحنفية، فعمل كتاب الآثار، رجال كتاب الآثار لمحمد بن حسن، لا مسند أبي حنيفة، سيأتي في بابه. طيب، أيضا نعم، من أخرج له عبد الله في زوائد المسند، المسند هؤلاء كلهم التذكرة. نعم، هذا كتاب التذكرة، هو كتاب يعني اسمه أكبر من كتاب التذكرة، اسمه أكبر من التذكرة في رجال العشرة. نعم، هذا هو فوق. اطلع انا خلاص. لا، هو بارك الله فيك. نعم، في كم مجلد؟ في مجلد انا اعرفه لكن ما ادري هذه الطبعه. طيب، المجلد الرابع، هذه الطبعه فيها 4 أجزاء، ويعتبر يعني ملخص يعني كالتقرير في التلخيص. طيب، استفاد منه والحمد لله. طيب، اثنان، الكتاب الاول تذكره، الان اثنان، التكميل في الجرح والتعديل والمعرفه للثقات والضعفاء والمجاهيل، وهذا الكتاب الفه الحافظ بن كثير، جمع فيه بين تهذيب الكمال للمزي وميزان اعتدال الذهبي، بين ايش؟ تهذيب الكمال وميزان اعتدال، والكتاب ذا يعني الان فقد، وجد منه قطعه فقط اخرجت في تلك المجلدات، تقريبا 4 مجلدات او كم، هذا امشي 4 مجلدات، هذا الذي فوق يدي، هذا المفقود الموجود، تكمل الموجود والباقي مفقود، والباقي مفقود، وفيه فوائد، وفيه فوائد. طيب، إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، وهذا الكتاب، وهذا الكتاب لابن الملقن، الكتاب عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشافعي أبو حفص المتوفى 804، وهو مخطوط اختصر فيه تهذيب الكمال وذيل برجال مسند أحمد، صحيح ابن خزيمة، سنن الدارقطني، مستدرك الحاكم، السنن الكبرى للإمام البيهقي. يعني كثير من كتب إيش؟ إتحاف المهرة، كثير من كتب الذي مذكورة في إتحاف المهرة. هذا الكتاب مخطوط إلى اليوم ومخطوطته موجودة ولم يحقق، والله المستعان. ها؟ آه لا بس هذا الكتاب مخطوط إلى اليوم، مكتوب هو مخطوط. طيب، كتب تراجم رجال الأئمة الأربعة، الآن هذه الكتب متعلقة بتهذيب الكمال رجال الأمهات وما تعلق بها، تهذيب الكمال المختصرات على تهذيب الكمال والإضافات. قال كتب تراجم رجال الأئمة الأربعة ألف في تراجمهم جمعا وأفرادا، من ذلك كتاب الحسيني السابق تذكرة في رجال العشرة، وأجمع كتاب في تراجمهم تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأربعة، يعني الزوائد على تهذيب التهذيب. وهذا للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وهو كتاب نفيس جدا، يعني على منوال كتب الحافظ بن حجر رحمه الله الأربعة، يعني به مالك في موطئه، والشافعي الذي هو سنن المنقولة عن الشافعي، وكذلك رجال محمد بن حسن، طيب الحنفي، ومن بقي معنا ها، ومسند أحمد، وزوائد رجال مسند أحمد، وفاتته أشياء، فاتته إيش أشياء، وطبع عدة طبعات، وهي الطبعة أفضل طبعاته التي بتحقيق يعني طبع دار البشائر، وهي طبعة نفيسة ومفيدة. وفاته بعض الرجال، هذا في يعني إذا رأيت رجل مسند أحمد تراجع هذا الكتاب إذا لم يترجم له. لكن الآن شعيب الأرناؤوط ومن معه رحمه الله ومن معه قد نقلوا ما فيه من فوائد وأضافوا ما وقفوا عليه مما فات الحافظ ابن حجر رحمه الله. طيب، في ضمن تحقيقهم لكتاب مسند أحمد، في تحقيق المسند الإمام أحمد، ولأبي الطيب المنصوري وفقه الله، هذا أخونا أبو الطيب، وكان هنا سابقا وانتقل بعد ذلك إلى مأرب، وعلى خير ما زال مواصل في طلب العلم، وجزاه الله خير يخرج كتبا نافعة في تراجم الرجال. طيب، اسمه نايف، نايف الحيمي، تذكرونه؟ هذا بس أخي فاضل وخلوق، يعني أخلاق وتواضع طيب. وكنت قد قلت له يأتي عندنا يعني أكثر فترة، لكن قال إلى آخره. غنية السالك بتراجم موطأ مالك، خاصة موطأ الإمام مالك، هذا غنية السالك بتراجم موطأ مالك. طيب، الجوهر النفيس بتراجم محمد بن إدريس، الجوهر النفيس هذا أيوة مشاء، لا كل الرجال، كل الرجال أيضا. المسالك القويمة في رجال تراجم رجال ابن خزيمة، وهكذا المسالك، نعم المسالك القويمة هذا، نعم. طيب يا رجال، زوائد رجال سنن الدارمي على الكتب الستة لمصطفى رشوان، والكتاب كان هنا موضعه، ما أدري كتاب واحد عن زوائد سنن الدارمي على التهذيب، وهو في مجلد، وهو في مجلد، فأظن ما يستدعي أنني أقوم وأرجع إلى هناك، سأشير إشارة لأنها مجلد مجلد. إرواء الضمي بتراجم رجال سنن الدارمي لأبي الطيب المنصوري هناك في ذاك الجهة. طيب، شرح معاني الآثار خذنا هناك في رجال أمهات العشرة، صح، وقد ترجم له من زمان، اعتنى الحنفية بهذا الكتاب لأن ذاك حنفي الطحاوي، نعم. شرح الآن سأعطيك شرح معاني الآثار، ترجم الرجال في كتاب مغاني الأخيار في شرح أسامي معاني الآثار للبدر أبي محمد محمود بن أحمد العيني، هذا هو هنا. هذا هو مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار، وهذا كشف الأستار عن رجال معاني الآثار، تلخيص مغاني الأخيار، تلخيص هذا الكتاب. الثاني لأبي التراب رشد الله السندهي، ناس بقي معنا منتقى بالجارود ترجمة الرجال أبو طيب منصور في كتاب سماه تيسير الودود تراجم الرجال منتقى بالجارود. ذاك موقع هناك موضع مستدرك الحاكم ترجمة لرجاله شيخنا الشيخ مقبل هذه الوادي رحمه الله واسم كتابه رجال الحاكم في المستدرك. كتاب شيخنا قصد أن يذكر اسم الرجل وأن يوقفك على ترجمته ولم يقصد استيعاب ما قيل فيه. ثم جاء أخونا أبو الطيب وهكذا ترجم لهم أبو الطيب المنصوري في كتاب سماه الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم وكتاب مفيد فائدته أنفع من كتاب شيخنا رحمه الله تعالى من حيث الفائدة العلمية، جمع فيه فأوعى وأيضا مع الترتيب وماذا ومن ترجم له في مجلدين، في مجلدين الروض الباسم هناك. أي نعم هذا المجلد منه في تراجم شيخ الحاكم. يعني هو كان يقرأ له ويلخص الله، بس أنا كلمته أقول ما في داعي يعني. شيوخ لا أي نعم شيوخنا شيوخ الحاكم فقط، شيخ ركض الشيوخ. وسنن الدارقطني ألف فيه عدة مؤلفات. ابن الملقن من ألف في رجال سنن الدارقطني كما سبق. ابن قطلوبغى له زوائد رجال سنن الدارقطني على كتب ستة، وهذا وسابقه لم يطبع ما زال في حيز المخطوطات. ترجم لمشايخ الدارقطني الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في كتاب سماه تراجم رجال الدارقطني في سننه في كتب الشيخ مقبل هناك. يعني ما يتعلق بالشيخ مقبل له دولاب كامل كتبه هناك. طيب وهكذا أبو الطيب المنصوري في كتاب سماه الدليل المغني لشيوخ الدارقطني وجمع فيه جمعا حسنا. يعني توسع في الترجمة وكذلك مصادر الترجمة مفيد وخلاص الترجمة. صحيح ابن حبان ترجم لرجال صحيح ابن حبان الدكتور يحيى الشهري في كتاب سماه زوائد رجال ابن حبان عن كتب ستة. يعني رجال ابن حبان كل جميعا ليس فقط الزائد على تهذيب التهذيب هناك. هذا هو. كم جلدات مفيدة. وفي مشايخ خاصة، مشايخ ابن حبان خاصة، ري الظمآن في تراجم شيوخ ابن حبان لشريف بن صالح المصري. هذا هو ري الظمآن، هذا هنا انظر اصبعي. ايوه احسنت، هذا ري الظمآن بتراجم شيوخ ابن حبان. طيب صحيح ابن خزيمة ترجم لهم ابو الطيب المنصوري بترجم المسالك القويمة بتراجم رجال ابن خزيمة جميع رجاله من أول إلى آخره. وكذلك السنن الكبرى للبيهقي فيه مؤلفات. واحد ابن الملقن ترجم الرجال السنن الكبرى كما سبق. سنان محمود النحال ترجم المشايخ البيهقي في كتاب سماه إتحاف المرتقي المرتقي بتراجم شيوخ البيهقي هنا. إتحاف المرتقي هنا في هذا الجهة. طيب أيضا لأبي الطيب المنصوري السلسبيل النقي في تراجم شيوخ البيهقي وهو أفضل من ذلك. السلسبيل النقي في مجلد. أسيوطي في ذيل له على تهذيب الكمال ترجم أيضا لسنن البيهقي ولكن هذا الذيل لم يطبع. للشيخ حماد بن محمد الأنصاري كتاب ترجم فيه رجال الطبراني سماه الآن معاجم الطبراني ها الحادي عشر. أحسنت، الحادي عشر معاجم الطبراني ثلاثة ترجم لرجال هذه المعاجم عدة ترجم الجلال عدة منهم. أسيوطي في ذيل له على تهذيب الكمال هذا خاصة تراجم رجال الطبراني وهذا الذيل لا يزال مخطوطا. للشيخ حماد الأنصاري كتاب ترجم فيه رجال الطبراني سماه بلغة القاصي والداني في تراجم شيوخ الطبراني وهو مجلد لكن فيه نقوصات. لتوفيق الزنتاني كتاب سماه تحفة الغريب في تراجم معجمي الطبراني الأوسط والصغير هذا هو. وأيضا هذا الزنتاني من إخواننا وزملائنا تلامذة الشيخ أنا مقبل. هذا هو. لا هكذا هكذا جنبي انظر أقدم أيوة أحسنت. وكنت أحيانا إذا احتجت ترجمة أقول له أعطيني ترجمة من الدفتر فيفتح لي الدفتر وينظر الترجمة. ليبي نعم المخطوطة. أنا أحيانا مرة قلت له أعطيني ترجمة فلان مرت معي فتح لي الدفتر كان موجود عندنا جزاه الله خيرا. طيب إلى هنا انتهينا من إيش؟ من الكتب المترجمة خاصة، التراجم الخاصة، ومضينا على كثير كتب الأمهات الست، كتاب إتحاف المهرة وما في من كتب، كتب البيهقي، كتب الطبراني، صحيح ابن حبان إلى آخره ما شاء الله. هذه كتب خاصة، وما زالت الأيام تأتينا إن شاء الله بكتب أخرى، والله المستعان. نعم مدخلة بعضها حق المنصوري، نعم، لكن الشامل هذا ضروري ترجعون إلى الأصول. ها؟ مصباح الأريب جيد، سرعتي إن شاء الله لذكره الآن. يعني مصباح الأريب جيد أيضا، بس يعني ينقصوا أشياء. نعم لا لا، أنا أقصد لا تستغني فقط بالنظر هذا الكمبيوتر، صورة الكتاب نفسه معلوم. هناك أيضا لا بد ترجع الكتب، لأنك تقف على فوائد وتقف على أشياء، خلاف النظر هذا يكفي يعني يحصل فيه. يعتمد العدو إلى الطبعة التي أنت فيها، اعتمد. نعم طيب يا رجال، إلى هنا انتهينا من الكتب التي أدلس فيها على الأفراد، على إيش؟ الأفراد. سأعطيكم قاعدة إن شاء الله لعله في الدرس الآتي، صح؟ ها كيف؟ كثيرة، بس هو كثيرة سهلة جدا. أنا بالنسبة لي أتكلم عن نفسي، إنما جيت درسنا البحث يعني يضبط في الدين شيء، قمت ألفت كتابا سميته تيسير الاستفادة من كتب الرجال ومعرفة الصحابة، ومكثت عند كل كتاب أنظر المقدمة ومنهج الكتاب وألخص عندي، طيب، وهكذا، فهمت؟ فأنتم مع البحث والاستمرار تثبت في أذهانكم تلقائيات. هذا كتقريب، هذا ينفعك هذا جدا. عند صفة يعني دار الآثار لم يطبع، وكانت عندي نسخة مصححة كنت أطرحها للإخوة عندما درست البحث فوق المازة، فتدريس ما تدريسات يعني هذه الثانية والثالثة هنا في معبر طرحتهن وما رجعن لي إلى الآن. لا مكتوبة في على الحاسوب الآلي، مكتوبة على الحاسوب الآلي، بس الذي تؤلمني أنني قد قابلتها من أول إلى آخر، صححتها وطرحتها، هو في ذهني أخذها، والله أعلم ما أدري كان ذاك، لو كان عندنا غرباء كثير من الغرباء يعني من الإخوة الغرباء أو من الإخوة الأصحاب، فهمت؟ لكن الأصل موجود الحمد لله. فهذا الكتاب أيضا يعني ينفع طالب تيسير الاستفادة، والله المستعان. أنتم مع الأيام إذا استمرتم كل شخص معه حديث، سننتقل الآن من تخريج إلى إيش؟ ترجمة. ترجم أولا لرجال السند، مش كل رجال الأسانيد، رجال السند حتى يثبت عندك أنه صحيح، ثم الترجم للمخرج، المخرج والخلافات وما إلى ذلك. واضح يا رجال؟ ها؟ نفس الواجب، أيوة نفس الحديث، هو نفس حديثك. ولا شيء، عليك نور، استمر في البخاري ومسلم، أشتري سهل. أهم شيء تقف على الرجل تنظر في ترجمته، قد ترجم له كثير من هؤلاء المذكورين، والله المستعان. بارك الله فيكم. لا ضروري المطولات، فيها فوائد، فيها فوائد، مد قدمك قليل بس تمام، فيها فوائد نافعة، فيها فوائد نافعة، فلا تستغني بهذا عن هذا، حاول تعرف عليها كلها. جزاكم الله خير، سبحانك الله وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفر وأتوب إليك.